السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي والصحابة ابن حبان والحاكم، وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يحل له أن يتزوج أكثر من 4، كما هو المذكور في كتاب الله في سورة النساء. فإذا أسلم الإنسان ومعه أكثر من 4 فإنه يختار منهن 4 ثم يسرح الباقي، لأن الله عز وجل إنما شرع الجمع بين 4 فقط. أما إذا كان عنده إماء فالإماء ليس لهن حد، ما دام أنه يطأها بملك اليمين فليس هناك حد ولا عد. فهذا الرجل لما أسلم ومعه 10 نسوة، لأنه كانوا في الجاهلية ليس عندهم تحديد لا في الطلاق ولا في الزواج، ما يعرفون حلالا ولا حرام، حتى ربما تزوجوا من ذوات محارمهم، وكان أحدهم ينكح زوجة أبيه. ولكن الإسلام ولله الحمد بين الحلال من الحرام والجائز من غيره، فلذلك لما أسلم هذا الرجل ومعه 10 خيره، أمره النبي عليه الصلاة أن يختار منهن 4 ثم يسرح الباقي. ولا عبرة في كونه يختار الأولى أو الثانية أو الصغرى أو الكبرى، هذا مخير هو على حسب رغبته. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي والصحابة أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. يعني أن الإنسان إذا أسلمت زوجته قبله فإن الإسلام يفرق بينهم، لكن إذا أسلم هو أيضا ولم تتزوج فإنه يجوز أن يرجع إليها بزواج جديد كما في الحديث الآخر، أو بالزواج الأول كما في الحديث الأول، لأنهما حديثان، حديث عمرو بن شعيب هو الأخير. نعم. والعمل عليه، قال والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم. يعني أنه يعقد لهم زواج جديد، ولعل هذا هو الأحوط، لأنه لا يكون فيه شك ما دام أنه عقد لهم زواجا جديد عقدا جديد لا يكون في ذلك شك، فهذا هو الأحوط والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. يعني أنه إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ثم استعدت، يعني أكملت عدتها من زوجها الأول ثم نكحت زوجا ثاني، فإن جاء زوجها الأول وأثبت على أنه أسلم قبل أن تتزوج الزوج الثاني فإنه أولى بها. ولذلك هذا الرجل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد أسلمت، يعني قبل أن تتزوج، وأنها قد علمت بذلك، انتزعها يعني فسخ نكاحها من الزوج الثاني، ثم لا شك أنها تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول، يعني العدة لابد أن تعتد، فلا تجمع بين رجلين في حالة واحدة يعني بدون عدة، فلا بد أن تعتد من كل واحد حتى لا يختلط المآن ولا يختلط الأنساب، فربما حملت من أحدهما، فإذا ثبت براءتها من الحمل بتمام العدة تزوجت الزوج الثاني. نعم. قال عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسي ثيابك والفقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. قال رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. يعني أن هذه المرأة عقد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلت عليه يعني في ليلة العرس، ولما خلعت الثياب تعتبر هذه خلوة ويعتبر دخول، كما يرى بعض العلماء أنه يكفي بالدخول هو الخلوة بين الزوجين، إذا أغلقت الأبواب وأسبلت الستر فقد حصل المقصود، فتعتبر خلوة وتستحق بذلك المهر كاملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فيها بياضا كأنه كرهها فلم يريدها، فأمرها أن تلبس ثيابها وأن تلحق بأهلها، يعني أنه طلقها عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بها، لكن الخلوة حصلت فأمر لها بالصداق كاملا إن صح الحديث، لأن كما سمعنا الحديث فيه بعض الرواة فيه ما قال، لكن إذا ثبت الحديث فمعناه أنها متى حصلت الخلوة ولو لم يحصل الدخول المقصود فإنه من حق المرأة أن تأخذ صداقها كاملا. نعم. قال عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك بن أبي شيبة ورجاله ثقات. قال روى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن. فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. يعني إذا دخل الإنسان بالمرأة إذا عقد عليها ثم دخل بها وجد فيها عيبا من هذه العيوب التي تبيح للرجل وتعطيه حق الفسخ مع استحقاقه لحقه المالي الذي دفعه، لكن إن كان قد دخل بها فإنها تستحق هي المهر بما استحل منها، لكن الزوج يرجع على من غره ولم يخبره بهذا العيب. الزوج يدفع المهر للمرأة مقابل جماعه لها، مسيسه لها، وهو يرجع بهذا المهر يأخذه ممن غره، فهذا من العيوب التي تبيح الفسخ. فلو وجدها مجنونة أو مجنومة أو برصة أو فيها عيب داخلي أيضا فإن له الحق بأن يرجع ويأخذ حقه ممن غره، لكن إن كان قد مسها فهي تستحق المهر مقابل ذلك. كذلك هي لها حق إذا وجدته فيه شيء من هذه العيوب، أبرص أو أجذم مجلوم يعني مصاب بمرض الجذام نسأل الله العفو والعافية، أو مجنون أو مجبوب أيضا يعني مقطوع الذكر، أو إنيلا يعني أنه لا يجامع ولم تعلم بذلك، فلها حق أيضا الفسخ إذا لم تختار البقاء معه. نعم. قال رحمه الله تعالى في طريق سعيد بن المسيب أيضا أنه قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. العنين هو الذي لا ينتصب ذكره ولا يشتهي النساء فلا يحصل منه جماع، لكن يقولون يعني أهل العلم والمعرفة أنه ربما تختلف فصول السنة بعضها عن بعض، فربما يحصل عنده شيء من التحرك فيحصل منه جماع في بعض فصول السنة، إما في الشتاء أو في الصيف في الربيع في الخريف، فإذا مرت 12 شهر كاملة ولم يحصل منه جماع فلها حق المطالبة بالفسخ إذا لم ترى به. أما إن قالت رضيت به عنينا فإنه ليس له حق بعد ذلك الخيار. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي ولفظ له ورجال ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه النسائي والترمذي وابن حبان وأعل بالوقف. هذا الحديثان يدلان على أن إتيان المرأة من دبرها من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هو ما هو يعني كبيرة من الذنوب هي ما ختمت بذنب بلعن أو بوعيد أو استحق صاحبها حدا في الدنيا من جلد أو غيره. فما دام أنه قال لعن الله من أتى المرأة في دبرها في لفظ آخر، والحديث الثاني هنا لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبره، فاللواط من أكبر الكبائر وأقبح من الزنا، واتيان المرأة في دبرها يعتبر لواطا، تعتبر الوطية الصغرى وصاحبها ملعون، فالله عز وجل قد نهى عن ذلك وحذر منه. ولذلك قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، تأتيها مقبلة ومدبرة وعلى أي حال، لكن بصمام واحد وهو محل الولد. أما في الدبر فلعن الله من فعل ذلك، فهذا فيه أذارة وفيه أذى ومخالفة للفطرة السليمة والسنة والشرع المطهر، فلا يحل للإنسان أن يفعل ذلك لا بعذر ولا بدون عذر. فلو كانت حائض يمكن أن يستمتع بها بالمباشرة بأي طريقة، لكن يتجنب المكان المحرم سواء قبلا أو دبرا في حالة الحيض، وبإمكانه أن يستمتع بها حتى يقضي حاجته. فإنهم لما سألوا عليه الصلاة والسلام ماذا يحل لأحدنا من امرأة وحام، قال اصنعوا كل شيء لا الجماع. وأخبرت بعض النساء رضي الله عنهن على أنها إذا كانت حائض وأراد أن يباشرها أمرها فتتزل فيباشرها وهي حائض عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن إتيان المرأة في دبرها بأي حال من الأحوال محرم وصاحبها ملعون، وهذا من أقبح القبائح. نعم. باب عشرة النساء. العشرة الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا بحسن المعاشرة وهي المعاملة الحسنة في كل شيء بالأقوال والأفعال، بأن تعطيها حقها الواجب من الطعام والكسوة والسكن والقسم، يعني ليلة من 4 ليالي تعدل إذا كان عندك نساء، حسن الحديث، الملاطفة الطيبة الحسنة. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن حسن الخلق المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هو أن يبذل كل من الزوجين الحق الواجب عليه بنفس طيبة بدون تكره ولا تمنع، ولا يقصر في شيء من الواجب عليه سواء هو أو هي، ولكل منهم حق على الآخر. فإذا تعاونوا وتفاهموا تعاشروا بالمعروف، يعني يتعاملون بالعشرة الطيبة، كل منهم يحرص على مرضاة صاحبه، فهذا هو الواجب. وقد حث عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وغيرها على الإحسان إلى النساء وأوصى بهن، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء ضلع أعلاه، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي الحديث الآخر لا يفرق مؤمن من مؤمنة، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينفر عن المؤمنة من أجل صفة أو خلق وجده فيها، فإنه إن رضي منها إن كره منها خلق رضي منها خلق الآخر، فليس منا أحد كامل ولا معصوم، فالكل منا يجب أن يتحمل صاحبه وأن يرضى بما قسم الله له وأن يتحمل، لأننا لو أردنا الكمال والعصمة ما استقامت البيوت ولا استقامت الأسر ولا حصل المطلوب والبقاء بين الزوجين. فلا بد أن يصبر كل منا، أعان الله كلا على كل. جاء رجل ليشتكي زوجته على عمر رضي الله عنه، فلما وقف عند الباب فإذا هو يسمع خصام وجدال ورفع صوت بينه وبين زوجته، فقنع، قال ما دام هذا من المؤمنين وأنا جئت لأشتكي زوجتي عليه إذن هو عنده ما يكفيه، وعرف أنه ما في أحد كامل. لكن عمر رضي الله عنه أحس بأن أحدا عند الباب، وقد ولى الرجل فناداه، لأنه حريص رضي الله عنه على مصلحة الأمة ولا يغلق بابه دون أحد. فسأله لماذا جئت وماذا تريد، فكأنه أراد أنه يعني يعتذر لكن ألزمه بأن يخبره، قال ما جئت لأشتكي. فلما وقف عند الباب سمعت هذا الكلام فاقتنعت، قال لماذا لا أصبر عليها وهي مرضعة لولدي، نظيفة لثوبي، طابخة لطعامي إلى آخره، فلماذا ما أتحمل منها، ففي أحد كامل. فاطمة رضي الله عنها وعلي حصل بينه بعض الشيء، وذهب إلى المسجد، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال أين علي، قالت إنه غاضبنا وذهب إلى المسجد. فجاءه عليه الصلاة والسلام وقد نام في المسجد والتراب على ظهره، فقال قم أبا تراب، فيقول هذا اللقب أحب إلي من كل شيء، لأنه لقبه به الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحصل بينه وبين زوجاته بعض الشيء، ما في أحد معصوم من هذه الناحية ولذلك، ولكن علينا أن نتقي الله فلا نظلمهن ولا نقصر بالواجب علينا. أما أنه يحصل بعض الشيء فالكل منا يجب أن يتحمل الآخر حتى تستقيم الأمور وتبقى العشرة والإسرة، وعلينا أن نراقب الله في كل ما نقول ونفعل. وعاشروهن بالمعروف، إذا حصل شيء ما أمكن بين الزوجين حله، أما مثل ما أرشد الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا ما حصل بينهم يحلوا مشكلتهم. وإلا الله أرشد عز وجل إذا حصل نشوز منها وعدم انصياع وقيام بالواجب، أمرنا الله عز وجل أن نهجرها، ف في المضجع ما شئنا حتى تتعدب، وفي الكلام ثلاثة أيام. إذا نفع أول شيء الموعظة فإضوهن أو الموعظة في التذكير، ثم الهجران إلى ما نفعت الموعظة في الكلام في الفراش. ما نفع ذلك فله حق أن يضربها ضربا غير مبرح، لكن ما نفع هذا كله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. ما نفع هذا كله فآخر الكي العلاج إلى فآخر العلاج الكي آخر العلاج الكي، يعني إلى ما نفع لا موعظة ولا هجران ولا ضرب ولا إصلاح من القبيلتين ولا وصارت حياة لا تطاق، فآخر العلاج الكي. عند ذلك يلجأ إلى الطلاق والفراق، وإلا فهو أمر غير مرغوب. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن علينا أن نحرص كل الحرص على العشرة والمعاملة بالتي أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم، هذا حديث لعلي تعرضت له في أثناء الكلام. والمقصود أن المرأة لا يمكن أن تستقيم استقامة السيف، فلا بد أن يحصل بعض الشيء، ولا بد، بما أنك رجل والرجال قوام على النساء أكمل عقل وأعرف وأفهم، لا بد أن تتحمل منها أكثر مما تحمل منك، وليس فينا أحد معصوم، ولكن علينا أن نتعاون على البر والتقوى. وعرفنا أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع على، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، تصبر على ما قد يحصل منها. اتقوا الله في النساء خير، أوصى بهن عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فلا يجوز لك أن تظلمها أو تقصر في حقها، لأنها ضعيفة وهي كالأسيرة عندك، فإنهن عوان عندك، عوان يعني الأسيرات. فالإنسان يتق الله فلا يتكلم بكلام بذي، لأنه جراحات اللسان أشد من جراحات السنان. لا تسب والديها أو تثرب عليها بكلام يجرحها، أو تقول عليها كلاما ليس فيها أو نحو ذلك. احفظ لسانك وعالج الموضوع بالحكمة. الغضب جمرة من النار، والشيطان حريص إذا رأى بين الزوجين عدل خلاف حضر، يقول لعله وعسى لعلهم يتخاصمون أو يتلاعنون أو يفترقون أو يحاول، لكن اخرج من البيت أنت وتعوذ من الشيطان، أو توض وصلي ركعتين وتعوذ من الشيطان، حاسب نفسك. وإذا كان هناك شيء تريد أن تعاتبها أو تحاسبها، حينما تهدى الأمور تحاسب وتذاكر بالتي أحسن، تقنعك أو تقنعها. إذا كان كل منا يريد الحق فالحق ضالة المؤمن، ولا ينبغي الإنسان أن يكون ظالم. وإذا كنا ما فينا ظالم ولا نحب الظلم فالحق واضح سيوجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلى، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. والمغيبة متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلى. يعني هذا من حق المرأة على زوجها، لو ما يأتيها على غرة وعلى غفلة تكون غير مستعدة له، قد تكون تعبان وقد تكون نائمة ما استعدت ولا استقبلته الاستقبال الذي يريد ويحب، فربما وسوسها الشيطان على أن هذا شيء تقصير منها أو نحو ذلك. فإذا ما فيه طريقة بأن تخبر بأن زوجها قادم حتى تستعد له، فينبغي أن يأتيها في الوقت المناسب. إذا كانوا مبكرين يعني من العشاء المغرب يمكن، يعني لم تنم حتى الآن بإمكانها، أو أمكن الإخبار الآن ولله الحمد الوسائل المتيسرة بإمكان أن يخبرها متى يريد أن يمشي، وإذا انتصف بالطريق أو قرب يمكن كذلك. فالأمور ولله الحمد الآن متيسرة من هذه الناحية، ما في إشكال. وإلا كان ينهى عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني يذهب إليهم فجأة في منتصف الليل، يمكن يريد ما يريد الرجل من زوجته ولا تكون على حالة يعني مرضية، فربما الشيطان لعنه الله يدخل شيء هم أغني عنه من الوساوس والأوهام إذا حصل ما تكرهه النفس وتعافه. لكن يكون عندها خبر، ولذلك قال: انتظروا حتى تمتشط الشعثة، يعني تمشط شعرها، تتجمل له، تستحد إزالة ما ينبغي إزالته. يعني هذا من حق الزوج على زوجته، ولكن على أن تعلم بذلك حتى لا تقصر بالواجب. فنقول الحمد لله الآن الأمور متيسرة من هذه الناحية، فبأي وقت بإمكانه إن شاء الله أن يأتي لأنه يخبرها قبل أن يأتي بساعات، فبإمكانها أن تعمل كل ما ينبغي عمله وتستعد كما تريد وكما يحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي لامرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. سواء نشر سرها أو نشر سره، هذا من أقبح القبائح ومن قلة الحياة ومن عدم المروءة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العورات لا ينبغي أن تنشر لا في الكلام ولا بفعل، فهذا من أقبح القبائح ومن أشر الناس وأسوأه الخلق أن يفضي إليها وتفضي إليه بما يكون بينهم، ثم يذهب كل واحد منهم يتحدث، يتحدث عند النساء وهو عند الرجال: فعلنا كذا وفعلنا كذا. هذا يدل على قلة المروءة وعدم الحياة وضعف الإيمان وضعف العقل. فالواجب الإنسان يستحي ويستتر، فإن الحياة من الإيمان. لا. قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، صححه ابن حبان والحاكم. يعني أنه لا يجوز أن يفضل نفسه عليها بالأكل والشرب والكساء والسكن أو في فراش أو في الأشياء التي يمكن أن يبذلها، فلا ينبغي له أن يفضل نفسه عليها. يطعمها مطعم ويكسوها إذا كسى، ويسكن ويسكنها حيث سكن، كما أن له عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته من لا يراه، وأن تجيب طلبه متى طلبها، وأن تتجمل له بقدر الإمكان. هذا من العشرة، هذا من العشرة بالمعروف، أن يبذل كل واحد منهما الحق الواجب له، الحق الواجب عليه، ويطلب الحق الواجب له بالمعروف. فإذا التشدد في الأمور ليس من مكارم الأخلاق، والتساهل والتقصير في شيء تستطيع كذلك. فالواجب بذل ما يستطيع الإنسان، والعفو والتسامح عما لا يطاق. إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطعت، لا تطلب شيء مستحيل، ولا تحملها ما لا تطيق، وهي كذلك. فإذا حصل ذلك صلحت الأمور، ولا يحصل لا نزاع ولا شجار، ونحرص كل الحرص أنه لو حصل خلاف أو نقاش أو كلام أن لا يكون بين الأولاد. شيء ثاني، لا ندخل فيها طرف آخر، فإنه من ضعف العقل ومن سوء التصرف أنه أقل مشكلة تحدث يذهب ويخبر أهله، أو تذهب وتخبر أهلها أو الناس الآخرين، حتى تشعل النار أكثر. حلوا مشاكلهم بينهم، يتفاهمون فيما بينهم، كل واحد منهم يذكر ما في نفسه، حتى يقنع أحدهم الآخر. إذا كان إنسان واقعي ولا يريد إلا الحق، ما هناك شيء مستحيل ولا صعب أبدا. لكن كونكم تتخاصمون عند الأولاد، تورثون عندهم مثل ما يقول تعقيدات في نفوسهم، يصيرون ينظرون إليك إذا سبيت أمهم، ينظرون إليك بعين الازدراء والبغضة والكراهية، وهي كذلك لو شتمتك أو قالت كذلك يصير عندهم نوع من رد فعل احتقار. فلا ينبغي لنا لا نتساب ولا نتشاتم، لا في حضرة أحد ولا وحدنا، لكن تفاهم بالتي أحسن. إذا حصل شيء تقصير، انتقد أحدهم على الآخر بشيء فيما بينه، فهذا هو الأفضل والأحسن. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم في آخر النهار يضاجعها. واجب أن تتق الله فيها وتحمل، وإذا انتقدت عليها بشيء فبالمعروف التي هي أحسن. كما أنها هي إذا كانت عاقلة ومؤمنة كذلك تكون واقعية، تعتذر وتطلب المسامحة وتعده بالخير، وبذلك إن شاء الله تصلح الأمور وتستقيم الأحوال